قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاستجابة لعبد العزيز محمد المصطفى الذي طلب مني أن أوجه كلمة مختصرة لشبابنا بارك الله فيهم جميعا فيما يتعلق بالفكرة الحديثة الآن، وسعي البعض إلى النيل من بعض علمائنا الأفاضل. ليس لي في هذا الصدد إلا أن يعني أبلغ رسالة مختصرة تتناول النقاط الآتية. النقطة الأولى هو أنه هناك قاعدة ثابتة اتفق عليها علماؤنا، وأظن كتاب أخونا الدكتور محمد إسماعيل المقدم بعنوان حرمة أهل العلم تغني عن غيره، فأنصح قراءة هذا الكتاب والعمل بما جاء به من توجيهات سديدة لشبابنا المبارك. وإن كان علماؤنا قد حذروا من انتهاك حرمة العلماء في الأحوال العادية، فمن باب أولى ونحن في فتن إن شاء الله تكون مؤقتة، لأن من مختبرات الثورات أن يكون هناك فتن. فإن كانت هذه قاعدة ثابتة في الأجواء العادية، فمن باب أولى أن احنا نلتزم بها ونطبقها ونعمل بها في هذه الفتن اللي هي الحادثة الآن، وإن شاء الله تكون مؤقتة لأنها من مستلزمات الثورات كما نقول، وإن شاء الله تنتهي على خير. ثالثا، أنصح وأرجو أنه بدل من ترديد الأقوال المنسوبة إن صح إلى هؤلاء العلماء نسعى إلى مقابلتهم، ولا شك أن صدورهم تتسع للنقد وأبوابه مفتوحة لا يعيشون في الأبراج عادية، نسعى إلى مقابلتهم لنتثبت، لعل أصحاب الأبراج السيئة وما أكثرهم نسبوا إليهم ما لم يقولوه، فنسب إلى المصدر وتثبت منه ونعرف ما هو الحقيقة حتى يبقى حكمنا يعني عادل وإحنا محكومين بالعدل في الأقوال وفي الأفعال، وإلا نظلم، وهذا أمر يعني موجب لغضب الله عز وجل إن إحنا نظلم الناس بغير دليل اقتربوه. لأنه آخر حاجة يعني أقولها في هذا الصدد إن أي سلوك لابد أن يكون له هدف. نسأل أنفسنا، ما هدفنا من تبريح هؤلاء العلماء؟ هل هدف صحيح؟ أبدا، وليس هدفا صحيحا يعني، لأنه لما جرح العلماء ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يعني القمم اللي المفروض تكون نماذج بسببنا لما نهدمهم هنتبع من الأسوة لنا؟ المستغربون، الليبراليون، المثقفون، وأنتم أدرى مني بأحوالهم. فليس إذا من مصلحة الدعوة ولا مصلحة جماعة المسلمين أيا كانت اتجاهاتها نحن نطعن في علمائنا. أقول قولي هذا، أستغفر لكم، السلام عليكم ورحمة الله.